أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. تدري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. او الزل لان ابو عاشر او الحج الله يكرمك فيه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة

والقمر فيها المعنى والروح، فيها القيمة والحياة لأولي القلوب والأبصار، صور من البيان يلتقطها التدبر لترسم على القلوب، تتحرك مع النبض وتفيض بالحياة. بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأعراف للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نعيش في رحاب هذه الآيات مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم الكيعي، مدرس التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، لنستمع له وهو يفسر لنا بعض هذه الآيات.